تفسير الآية 6 من سورة البينة يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أي هذه هي النتيجة الحتمية يوم القيامة للذين لم يصدقوا بالقرآن العظيم ولا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبقوا على اليهودية والنصرانية ولم يدخلوا دين الإسلام بعد أن وصل إليهم، وكذلك للمشركين وهم الذين يشركون مع الله في عبادته غيره، كأن يعبدوا صنما أو حجرا أو كوكبا أو نحو هذا، ولمن يتشبه بهم، وفعلوا في دنياهم الشرور والمفاسد والأضرار، أن يكونوا معاقبين معذبين في نار جهنم بكل أنواع عذابها المتنوع المهين المؤلم، خالدين فيها بلا نهاية إلى ما شاء الله. وهؤلاء هم حتما شر البرية، أي الخليقة التي برأها الله تعالى البارئ، أي التي خلقها وأوجدها من عدم وجعلها بريئة من أي خلل وعيب عند تنفيذ خلقها، وذلك إضافة حتما إلى ما كانوا فيه من شر وتعاسة في دنياهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم.